الله يحفظك يا دكتور. الله يبارك الله يبارك فيك وصبره يا رب. لما يفتح لك ابن الرحمن يعني نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فكنا عهدنا إلى حضراتكم بقراءة صفحات معدودات لنتناقش فيها هنا، وحددنا هذه الصفحات لكي نبدأ في كتاب الزكاة. وقلت إذا لم تقرأوا يبقى هنبدأ في كتاب الزكاة على طول. لا، ده أنا سئلت نفس السؤال، قالوا في المرة القادمة أي كتاب؟ قلت نفس الكتاب. سئلت نفس السؤال ده. طيب يبقى انا طلعت صوره كده علشان طيب انا عندي اقتراح وتحملوني فيه علشان تشعروا ان انتوا حصلتوا شيء من الفقه. لو اخذنا مسألة واحدة في الفصل ممكن تستوعب المحاضرة كلها لو في الفقه المقارن. الفقه المقارن يعني مرتقى صعب بعد دراسات من نعومة الأظفار للفقه، فخلونا نستوعب الكتاب ده، قضية زي قضية سجود السهو بنتعرض لها كتير جدا، فرادة وجماعة، فخلونا برضو ناخدها من الكتاب ده ونقتصر على اللي موجود في الكتاب علشان نشعر ان احنا حصلنا حاجة. اذا لم نحصلها من الفقهاء كلهم، على الاقل حصلناها من مذهب كبير معتمد له ادلته وله علماء. فناخد سجود السهو وهو في الصفحات اللي احنا نبهنا عليها. والفائتة، قضاء الفائتة، سجود السهو صفحة 116. حاضر. طيب نجعل الأسئلة في النص ساعة في المحاضرة الثانية، نص ساعة ساعة ما يبقى باقي نص ساعة على طول نبهونا. والآن بنفتح الكتاب، وأرجو المرات القادمة يبقى الكتابين معانا، حجمهم مش كبير. خدنا قواعد، أخذنا فقه، أخذنا سجود سجود السهو. خلوا الأسئلة، أي حد يعن له سؤال وخايف ينساه يقيده، وبلاش أسئلة خالص. ده على نجرب المرة دي ونشوف الاستيعاب هيكون اكثر والفايدة اعم ولا لا. سجود السهو رحمة من الله عز وجل بعباده شرعه لجبر نقص في الصلاة حتى لا تعاد الصلاة، ثم في الإعادة قد يحدث فيعيد الصلاة وهكذا، فكان تشريعه رحمة من الله سبحانه وتعالى. يشترط في السهو الذي يجبر بسجود السهو ألا يكون مبطلا للصلاة، ألا يكون السهو مبطل للصلاة، يعني ما يكونش ترك ركن من أركان الصلاة ولا فرض من فرائض الصلاة ولا عمد في الصلاة، لابد أن يكون سهو، اسم سجود السهو لأن سببه السهو عن واجب من واجبات الصلاة. في الكتاب عندك صفحة 113 ل114 صفحتين فيهم واجبات الصلاة في نفس الكتاب. لا لا لا لا لا نفس الصفحات نفس هو الأول. هات صفحة 113 في المذكرة المصورة معاك، هتلاقي العنوان في وسط الصفحة واجبات الصلاة. الصفحات هي هي لأنها صورة، يبقى واجبات الصلاة دهيت خلي بالك منها كويس، هتضرب عصفورين بحجر واحد. الأول إنك هتعرف واجبات الصلاة هي إيه، الثاني إن ترك واجب من هذه الواجبات سهوا يجبر بسجود السهو. خلي صفحة 113 معاك، لو فتحتها كده هتلاقي أول واجب قراءة سورة الفاتحة. قراءة سورة الإيه؟ الفاتحة. يعني معناه لو واحد افتتح الصلاة قال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى، وبعد ما قرأ ركع ورفع آساهي، تذكر إن هو لم يقرأ الإيه؟ الفاتحة. صلاته صحيحة لأن قراءة في مذهب الحنفية صلاته صحيحة لأن قراءة الفاتحة عندهم واجبة ليست ركنا، والواجب عندهم أدنى من الفرض، فواجبة ليست ركنا، وترك الواجب هنا إيه؟ سهوا ولا عمدا؟ سهوا، يبقى يجبر بسجود السهو. طيب انا هاخد السورة، هاخد قراءة الفاتحة مثال تطبقه على كل الامثلة اللي بعد كده. عندك اكثر من 20 واجب من واجبات الصلاة. طيب افرض هو بقى تعمد ترك الفاتحة، لا بيبقى اسمه كده الاصطلاح عند الحنفية كده، لأنها واجبة مش فرض من فرائض الصلاة، بيبقى لو تركها عامدا آثم. والصلاة بتوصف بأنها صحيحة لكن بيجب عليه الإيه؟ الإعادة. ليه الإعادة؟ علشان رفع الإثم، لرفع الإثم. أمال يعني إيه فايدة الصحة؟ ما هي بناء على قواعد الحنفية ترك الفرض مبطل وترك الواجب صاحبه يأثم. واحنا المطلوب منه صلاه ناقصه ولا صلاه كامله؟ صلاه كامله. يبقى يعيد الصلاه بطريق ليس فيه اثم، ليس فيه اثم. اما لو ترك الفاتحه ساهيا بنقول له كمل صلاتك واصل، لا اثم لانك ساهيا، ولا اعاده لان الصلاه صحيحه، ويجبر بسجود السهو لانك سهوت عن واجب من واجبات الصلاه. طيب اسباب سجود السهو: واحد، ترك واجب من الواجبات التي تقدم ذكرها في صفحة 113 و114، ترك واجب من الواجبات سهوا، سهوا كقراءة سورة أو القعود الأول. كذلك عندهم سورة بعد الفاتحة حكمه إيه في الركعتين الأوليين؟ واجب، واجب، ينطبق عليه ما ينطبق على الواجب. قرأ الفاتحة في الركعة الأولى وركع، وسهى أن يقرأ سورة أو آيات بعد الفاتحة، يبقى ده تارك واجب ساهي، يبقى عليه سجود السهو ولا إثم عليه ولا إعادة. كالفاتحة. رقم اثنين، تأخير واجب عن محله سهوا، تأخير واجب عن محله، يعني هو أتى به لكنه أخره عن الوقت بتاعه. زي إيه؟ زي القعود للتشهد الأوسط في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، في تشهد على رأس الركعتين بعد السجدة الثانية، هو سهى وقام للثالثة، قام للثالثة، القيام ركن والجلوس للتشهد الأوسط واجب، فأخر. هو ده حكمه كده، بس هو مش هو ده اللي مقصود، اقتراح ذهني. رقم اثنين في الكتاب بيقول تأخير واجب عن محله سهوا. هو يقصد ان يا دكتور لو قرأنا التشهد وزودنا على ايوه الله يبارك فيك. خلاص هوضح، هوضح. احنا عرفنا الاول تأخير واجب، الاول ترك واجب من واجبات الصلاة. اثنين، تأخير واجب عن محله سهوا. حنفية عندهم إذا جلست للتشهد الأوسط يجب عليك أن تقوم للركعة الثالثة فور قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو أشهد أن محمدا رسول الله في رواية، ما تتلبس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. يقول لا ده مش محله. يبقى فور ما تقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما تتأخرش، تقف على طول. طب افرض سهيت وقعدت أقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ساهيا، ساهيا، وتذكرت الله ده أنا في التشهد الأوسط فقمت، يبقى هنا أخرت القيام، والقيام فور الانتهاء من التشهد حكمه ايه؟ واجب، واجب. يبقى أخرت الواجب عن محله ولا لا؟ أخرت الواجب عن محله. ساهيا ولا متعمدا؟ ساهيا. يبقى يجبر هذا السهو بسجود السهو، يجبر هذا السهو. معلش عند الامام الشافعي يشرع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجه، مفيش حاجه. احنا الاغلبيه لا الشافعي على طول، يعني الاغلبيه لا الشافعي على طول. كويس كويس ان انت تدرسين شافعي وبتدرسه حنفي في صلب الكتاب حنفي وبنعرج على المسألة اي مسألة بتشوفوا فيها بنقول لكم المذاهب فيها. رقم ثلاثة تقديم ركن او تأخيره عن محله سهوا. تأخيره او تقديمه. تقديم ركن من اركان الصلاة عن محله سهوا. واحد بعد ما قرأ كده وقرأ الفاتحة وسورة الضحى وقرأ واما بنعمة ربك فحدث الله اكبر جساجد. جه ايه؟ ساجد. نسي الركوع. لو هو تذكر وهو في السجود يجي قائم كده وراكع ومكمل صلاته عادي ويبقى عليه سجود الايه؟ سجود السهو. اما اذا لم يتذكر الى نهاية الصلاة وبعدين تذكر انه لم يركع ركوع احدى الركعات الاولى او الثانية او الثالثة تذكر يعمل ايه؟ درستم في المذهب الشافعي انه بيلغي الركعة اللي حصل فيها كده. في مذهب الحنفية بيقول لك ما تلغيش الركعة ولا حاجة. في الاخر هات الركن اللي انت سهيت عنه. ازاي الركن ولا الركعه كده؟ هات الركن اللي انت اللي هي الركوع. ازاي هو الركعه ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ طب انا هقول لك ازاي. ما انا عايز زمن يعني تديني فرصه علشان اقول. لا ما تقولش اعذبني. هو كلام الدكتور ولا كلام لو انا سهيت عن ركوع الركعه الاولى ولم اتذكر يبقى الركعه الاولى عندي ناقص منها ركوع فتذكرت في الركعة الثانية في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة يبقى أنا بكمل صلاتي عادي وبعدين أجلس للتشهد وبعد ما جلست للتشهد وخلصت التشهد هأقوم أجلس وأركع ركوع وأرفع من الركوع وهأجلس هأجلس ولما أجلس هسجد سجدتين السهو يعني يقوم للركوع هقوم أركع الركوع وبعدين أجلس علشان أسجد سجدتين السهو وبعد ما أسجد سجدتين السهو عقب السجدة الثانية بأجلس عشان السلام قبل السلام بقرأ التشهد وأسلم التسليمتين. ده مبني على إيه؟ بس علشان تفهم اللي قبلها. سجود السهو عامة عند الحنفية كيفيته كده إن أنا بأجلس للتشهد الأخير أقرأ التشهد إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أسلم تسليمة عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وأعتذر أسجد السجدتين السهو السجدة الأولى وأجلس السجدة الثانية وأجلس التحيات لله والصلوات والطيبات إلى إنك حميد مجيد. تاني يبقى اللي أنا بشرحه ده هو كيفية سجود السهو في مذهب الحنفية. كيفية سجود السهو في مذهب الحنفية. بعدما جلس للتشهد الأخير في الصلاة وقرأ التشهد، مش هسميه نصف التشهد زي ما بيقول العامة، لا ده هو ده اسمه التشهد كامل، إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد ما يفرغ من التشهد هذا يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله، ويعتدل بوجهه إلى القبلة، ثم يسجد سجدتي السهو، كل سجدة بيسبح فيها كتسبيحات الصلاة، ثم يجلس بعد السجدة الثانية ليقرأ التشهد من أوله التحيات لله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد الأخير في كل صلاة، فإذا فرغ سلم التسليمتين عن اليمين وعن الشمال. أما أنا قلت كما يقرأ التشهد في كل صلاة، بيقرأ تشهد، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بيدعو بالدعاء المأثور، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ده كيفية سجود السهو في المسجد. وبعد كده بيسلم التسليمتين عن اليمين وعن الشمال. عن طبعا سجود السهو في مذهب الشافعية غير كده، قبل السلام، قبل الايه؟ قبل السلام، ومفيش تشهد بعد سجود السهو، وانما بيجلس بعد السجدة الثانية فيسلم مباشرة عن اليمين وعن الايه؟ وعن الشمال. ذلك قال يا اما قبل التسليم يا اما بعد التسليم. جميل. فيبقى انت تلتزم في خط نفسك بمذهب من المذهبين، اذا كنت مأموم فكما يصنع الامام، كما يصنع الامام، لا تعدل عليه ولا تعيب عليه. طيب علشان نكمل، عشان نكمل ونشعر ان احنا اخذنا حاجه، رقم 4 زيادة ركن فعلي سهوا كركوع أو سجود زاد ركنا ساهيا. طب لو زاد ركنا عامدا، زاد ركنا عامدا في الصلاة عمل ايه؟ يبقى تبطل الصلاة، يعني تعمد ركوعين، تعمد 3 سجدات في الركعة، ها؟ يبقى ده زاد أو تعمد ترك ركن أو فعل ركن زائد، يبقى تبطل الصلاة على طول إذا تعمد. أما إذا سهى فيجبر هذا بسجود السهو. نعدهم مرة ثانية، ترك واجب من واجبات الصلاة التي تقدم ذكرها في صفحة 113 و114، تأخير واجب عن محله سهوا، تأخير واجب عن محله سهوا. عندهم من تأخير الواجب أيضا، عرفنا في الركعتين الأوليين بيقرأ الفاتحة وإيه؟ وصورة. الفاتحة واجبة وضم صورة إليها واجب، فلو ترك الفاتحة بيسجد للسهو، أو ترك الصورة بيسجد للإيه؟ بيسجد للسهو. طيب هو تذكر في الركعة الثانية أنه لم يضم صورة إلى الفاتحة، أو أنه قرأ الصورة ولم يقرأ الفاتحة. يبقى قالوا كمان يأتي بالمفروك ده لو كان ترك الفاتحة، لا يأتي بها في الركعة الثالثة، يأتي بها في الركعة الايه الثالثة، فيقرأ الفاتحة مرتين، فيقرأ الفاتحة ايه مرتين، بس يبقى أخرها عن محلها، يبقى بيسجد للايه بيسجد للسهو. ولو كان ترك الصورة كأن ركع بعد الفاتحة، ركع بعد الفاتحة في الركعة الأولى لم يضم صورة إلى الفاتحة، طب الركعتين الأخريين ليس فيهم صورة، يبقى يقرأ صورة في الركعة الثالثة أو الركعة الفاتحة، ويبقى أخر الصورة عن محلها، يعني أخر الواجب عن محله فيسجد للإيه فيسجد للسهو. لا مطلق القراءة، الفرض في القراءة هو مطلق القراءة سواء الفاتحة أو غير الفاتحة، فقد جاء بالفرض، أما خصوص الفاتحة فهي واجب، وأما وإذا قرأ الفاتحة فقد قرأ ما تيسر، يعني أتى بفرض وأتى بواجب، لكن ضم صورة إلى الفاتحة واجب آخر، واجب آخر، فإذا سهى عن الصورة بعد الفاتحة في الأوليين يبقى ترك واجبا فيلزمه سجود السهو، يلزمه السجود السهو. في عندهم في الركعة الثالثة والرابعة الواجب والركن هو القيام، القيام مقدار الفاتحة، القيام مقدار الفاتحة، أما القراءة، القراءة عند الحنفية في الأخريين سنة، وكل الذي نقوله هذا في المنفرد والإمام، أما المأموم فليس عليه قراءة عندهم، لا في سرية ولا في جهرية ولا في الأوليين ولا في الأخريين، يسكت إن كان في صلاة جهرية ينصت ويستمع، وإن كان في صلاة سرية ينصت معناها لا يحدث صوتا، لا يحدث، قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع أن تستقبل والإنصات أن تسكت، فالاستماع إذا كان الإمام يجهر والإنصات إذا كان الإمام يسر. إذا يتفكر في القراءة، يتفكر في آيات الفاتحة لا بأس، فهو منصت، يتدبر في أمر الصلاة لا بأس هو ينصت، اللي بيقول هشغل نفسي بإيه يجري آيات الفاتحة على قلبه لا بأس، لا بأس، لكن لا يتلفظ. طيب بعد ذلك تأخير واجب عن محله سهوا، تقديم ركن أو تأخيره، زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود، وبهذا يتبين لنا أن سجود السهو لا يجبر النقص إن كان بترك ركن من أركان الصلاة سهوا أو عمدا، لا يجبر الركن، وإنما الركن احنا بنأتي به، وعشان أخرناه عن محله بنسجد للإيه؟ للسهو، عشان أخرناه عن محل، إنما سجود السهو لا يجبر الركن، لا بد من الإتيان بالركن بطريق القضاء عند الحنفية أو بطريق إلغاء الركعة كاملة ويأتي بركعة أخرى كاملة الأركان عند الشافعية. بل تبطل الصلاة فورا إن تركه عمدا أو خرج من الصلاة من غير أن يستدرك الركن الذي تركه سهوا. كذلك لا يجبر سجود السهو النقص الذي يحصل بترك واجب عمدا، لا يجبر النقص الذي يحصل بترك واجب عمدا، لأن اسمه سجود السهو، ده ترك الواجب عمدا، هل يجبره السهو؟ لا. بل لا يشرع له سجود السهو، بل يجب عليه أن يعيد الصلاة طبعا لتعمده وحصول الإثم. فإن لم يعد صلاته صحت صلاته وكان آثما. وأما إن ترك سنة من السنن عمدا أو سهوا فلا يجبر بسجود السهو، وكان مسيئا إن تركها عمدا، ولا شيء عليه إن تركها سهوا. الفقهاء يتكلمون في الأحكام الظاهرة وشروط الصلاة الظاهرة. فالحج بيسأل كيف يعني هيتركها عمدا؟ هيتركها عمدا زي ايه؟ زي ايه؟ كان معانا ايه؟ قد يخرج عمدا ويكون آثما، وقد يخرج عمدا ولا يكون آثما، بل يشرع له قطع الصلاة كمن وجد طفلا معرضا للخطر أو غير طفل ويستطيع إنقاذه كحريق ونحو ذلك فقد يخرج. لكن بيقول ترك سنة سهوا، ترك سنة عامدا، يعني لم يطمئن في الأركان، لم يطمئن في الركوع والسجود، ده مش بنشوفها كتير دي، فلا عجب يعني أن يقول كيف يمكن يترك السنة عامدا. لا، كتير بيترك السنة ايه؟ عامدا. لكن هذا العمد لا يجبر بسجود السهو، لا يجبر بسجود السهو، وإنما أساء في العمد كحديث المسيء صلاته. أساء في العمد وغير مسيء في السهو. غير مسيء في السهو كإنسان سجد وبسرعة جلس لم يطمئن، لكن لأمر كان في باله لم يتنبه، فصلاته صحيحة لأنه تحقق الركن وهو السجود بوضع الجبهة على الأرض، وترك سنة الاطمئنان ساهيا، فلا إثم ولا بطلان. فإحنا بنعرف أركان الصلاة وواجباتها وسننها علشان نحكم إذا اختل واحد منها في الصلاة. طب نأخر شوي، نأخر الأسئلة. محل سجود السهو، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو مرة قبل السلام ومرة بعد السلام، وكل هذا صحيح، والخلاف بين العلماء في أي الحالتين أولى. الخلاف بين العلماء في الأولوية في أي الحالتين أولى. فعند الحنفية الأولى أن يكون بعد السلام، هيئته وكيفيته بعد أن يسلم الساهي في صلاته يسجد سجدتين ينوي بقلبه لا بلسانه أنهما للسهو، ثم يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما ورد يعني بالمأثور، ثم يسلم. ثم يسلم، هذه هي كيفية سجود السهو. هذا هو الأولى عند الحنفية. يعني عندهم لو فعل الرأي الثاني سجوده صحيح، سجوده صحيح، لكن المعتمد عندهم عندما نعلم حد سجود السهو على المذهب الحنفي نعلمه هكذا، انه يجلس للتشهد ثم يسلم تسليمة واحدة عن اليمين، ثم يسجد سجدتين السهو، ثم يقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بالمأثور، ثم يسلم التسليمتين عن اليمين وعن الشمال. حكم سجود السهو، هو ده رأي الحنفية. محمد يعني إمام سجد سجدة واحدة ما سجدش الثاني، وسلم وسلم، فهناك إمام آخر قال له اسجد سجدتين سهو فقط، مش كده؟ الصلاة باطلة، وعلى من علم أن يعيد الصلاة وقت علمه. حضرتك في من تدخل وقال يعيد ركن كامل، وحضرتك أخبع كلام، حضرتك قلت دلوقتي أن هو مثل الحنفية يأتي بالركن فقط، مش كده؟ يأتي بالركن اللي هي السجدة اللي هي الثانية، يعني يسجد السجدة وبعدين السجدتين يساووا حتى لو كان سلم ما لم يخرج، ما لم يحصل فاصل طويل، يعني يعطي ركوع فقط او سجود فقط، ياتي بالركن الذي سهى عنه ثم يسجد للسهو، سجود السهو بعد تمام الاركان، سجود السهو في اخر الصلاه. لو نسي واجب، لا لو نسي واجب خلاص، سجود السهو يجبر الواجب المتروك سهوا، يجبر الواجب المتروك سهوا. بعد ذلك حكم سجود السهو ايه؟ قال سجود السهو واجب لأنه جبر عن ترك واجب، فلا يكون أقل منه، فيأثم الإنسان بتركه عمدا ولا شيء عليه إن سهى عن تركه. حكم سجود السهو نفسه واجب. طيب عارف وهو في الصلاة إن عليه سجود سهو وبعدين سلم وخرج، وبعدين تذكر انه كان عليه سجود سهو. خلاص سقط عنه سجود السهو ولا اثم. اما اذا تعمد ترك سجود السهو بعدما لزمه عليه ايش؟ يبقى آثم لتركه واجب. لتركه ايه؟ الاثم هنا لتركه الواجب اللي هو ايه؟ سجود السهو. اما الواجب الذي تركه سهوا الذي استوجب سجود السهو لم يأثم به لانه كان تركه ايه؟ ساهيا. فلم يأثم به. ووجب بسببه سجود السهو فترك سجود السهو عامدا فيأثم لذلك. وعليه إعادة الصلاة لرفع الإثم، مش لبطلان الصلاة وإنما لرفع الإثم. طيب وانا قلت انا خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت اذا لم يطل الفصل، اذا لم يطل الفصل يعني لم يكن الفاصل طويلا. فإذا كان لسه جالس وتكلم نسأله له ده انت سهيد، ده انت عملت كذا، قال له وحصل كده، وبعدين لحد ما تأكد، فيبقى الانشغال ده بخصوص الصلاة ليس بشيء شيء خارج. إنما لو سلم وبعدين كلموه في أمر آخر غير أمر الصلاة وتجاوب معهم، وبعدين حد نبهه إلى السهو إلى الواجب المتروك، فيبقى خلاص يعيد الصلاة لأن الوقت خرج عن أن يكون محلا لسجود السهو. بعد ذلك متى يسقط سجود السهو؟ بأمور. واحد، أن يسهو عنه، سهى عن سجود السهو، سقط يسقط سجود السهو. اثنين، ان تشرق الشمس بعد ان جلس مقدار التشهد في الصبح، او تصفر بعد ان جلس مقدار التشهد في العصر. يعني دخل في الوقت المكروه فيه الصلاة، دخل في وقت الكراهة وعليه سجود السهو، ما يسجدش للسهو لأن الوقت وقت كراهة، لأن هذا تشبه بالذين كانوا يسجدون للكواكب، تشبه. الله، إذا كان التشبه بهم مكروه فتعمد فعل من أفعالهم خروج عن الإسلام، خروج عن الإسلام. الجواب ينتظر بعد وقت الكراهة، لكن ما يصليش وقت الكراهة حتى لو طلعت الشمس عليه وهو يصلي. في مذهب الحنفية بطلت الصلاة. طب انا قلت عند الحنفية، عند الحنفية بطلت صلاته، هذا في الصبح خاصة، في الصبح خاصة، بخلاف المغرب اذا صلى ثلاث ركعات من العصر والركعة الرابعة كان المغرب اذن، هو مكروه طبعا الصلاة في هذا الوقت، الا ان الوقتية عليه ان يأتي بها رغم الكراهة، لان هيضيع الوقت خالص، هيخرج، فيبقى يصليها في وقت الكراهة وفعله مكروه، اولى من ان يؤخرها ويبقى آثم حرام. فيبقى الأولى إن من طلعت عليه الشمس ولم يصل الصبح أن ينتظر حتى يخرج وقت الكراهة ثم يصلي. لا أصل هو فائتة، لكن في الصبح، في الصبح انتقل الوقت من الوقت المباح فيه الصلاة إلى الوقت المحظور، أما في العصر فانتقل إلى الوقت من الوقت المحظور إلى الوقت المباح في اصفرار الشمس ودخول وقت المغرب. فقلنا إذا طلعت إذا غربت الشمس عليه في الركعة الرابعة فصلاته صحيحة، أما إذا طلعت الشمس في الركعة الثانية من الصبح بطلت صلاته. قالوا الفرق إيه بالاثنين؟ الفرق إن ده انتقال من الوقت المكروه إلى الوقت المباح في المغرب، أما في صلاة الصبح انتقال من المباح إلى الوقت المحظور. نعم. نعم، ما يدريني ده على ان موت الانسان في الوقت بلا مقدمات نادر، مبني على هذا بدليل انه يجوز لي، يجوز ان يؤخر صلاة الظهر من الساعة 12 و10 يأخرها لحد الساعة 2 و10، مش كده؟ ساعتين هم مش تلت ساعة. اللي يفعل كده فعله مباح ولا مش مباح؟ مباح، فعله مباح، فلذلك بنقول له أخر إلى بعد وقت الكراهة. أما إذا كان معرض لخطر ويمكن يموت، لا بنقول له صلي، بنقول له صلي لأنها فائتة، لأنها فائتة. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. لسه باقي 4 دقائق. طيب انا هجاوب ان شاء الله كل نص ساعه. كده الامام يعني الامام كان معانا، الامام كان بيصلي العصر، سبحان الله. انا في ليله زي ما انا استغنيت لغايه ما نزل وسلم وسلم على النبي، هل هو فعله صحيح؟ وسالت سؤال هو ده؟ عامله ايه؟ اخدت المحور النهوض.